إضافته ابن حيث وقفنا عليه ابن زمر. واذكروا إذ أنتم قليل تخافون أن يتخطفكم الناس. لا ينتبه هذه القواعد تجيب عنها فصل. ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجملة الاسمية كانت وفعلية وهو خليها. هذا يقول ابن مالك لالفيته والزام اضافه الى الجمل حيث واذ وان يلون يحتمل افراد اذ وما كاذ معنى كاذ اضف جواز نحن الى جانب ما فهم. لكن انتم ما تحفظون هذا نحن هذا حفظ يعني في السماء شيخ ضعفة الهمم ضعفت الهمم عن الحفظ. ليش؟ ما أدري والله. إيش الشيطان؟ إيش الشيطان؟ قلت له هذا الحفظ حفظ الصغر وأنتم ما تحفظون. علّه من اللغة. لا تحفظون شيء قبل ما. أنت لست العلم شيخ. شال العلم شيخ. أنت لست العلم شال العلم. الناس عزل معنا الشهادة. هاي شيخ. أنت لست العلم للعلم. كما نزل آية مسلا علم الشهادة بس. ليش أنت تتب إلى هو القبر؟ القبر احتاج إلى ربك المستشفى كم مرة بطيقع؟ كم مرة بطيقع؟ لا ما يقدر عليك يسقط كمان؟ يسقط عين يحتاج إلى ربك لا ما تخاف عليك الصمار موجود هو سقط انا رددته الصمار سقط ثم رددته بس بعدين تنتبه له انت تقدر تعمل تشده وين المحل ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية هي أسم كانت أو فعلية وهو إذ وحيث ومن الأسماء إذ فنحن قوله تعالى واذكروا إذ كنتم أسمع أسمع أصبر ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ثلاثة أسماء ظروف كمان فلذلك تلزم البناء وهي إيش عيسى وإذ وإذا إلا أن إذا هذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية وأما حيث وإذ تارة تضافان إلى إيه؟ إلى الجمل الاسمية وتارة تضافان إلى إيه؟ إلى الجمل الفعلية مثال إذ إذا أضيفت إلى الجمل الفعلية وإذ يمكر بك الذين كفروا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسرك فعلية هذا أقول لك يعني فعلية نعم. ولكن حولت المضارع هذا إلى إلى إلى إلى الموت وأما حيث كذلك وأما مثال إذ كمان إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وكذلك قوله تبارك وتعالى إذ هم عليها قعود نعم. وأما حيث من حيث لا يعلم من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم أضيفت حيث هذا إلى الجملة الإسمية وكذلك تضاف إلى الجملة الفعلية مثل إيه؟ حيث وإذ لا هذه بهذا ما استنى هذا نعم باقي حيث حيث تضاف إلى الجملة الإسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية اجلس حيث إن زيد جالس حيث زيد جالس واضح وأما الفعل سنستغرزهم من حيث لا يعلمون، حيث هذا مضاف. ولذلك هذه الظروف تبنى لازم، لأنها تشبه حروف في الافتقار إلى الجملة افتقار لازم كالموصولة. هذا أنا أمس وين الطرف؟ لا أصبر أصبر أصبر. وقد يحدث ما أضيف إليه وتخالف إذ حيث وإذا، لأن إذا هذا لا يحظم ما تضاف إليه ولا يعرض على التمييز. هذا لا على قول لا قول هذا القول هذا ما في نفس الكتاب ذكر لا لا تنوين إذ بس هو الذي قال ابن مالك عليه وأن ينم المحتمل خال إذ. وأما إذا لا تنفرد لا لا لا لا تنفرد عن الإضافة، لا تقطع عن الإضافة، تلزم الإضافة سواء كانت مضمنة معنى الشرط مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ظرفية مثل دون معنى الشرط مثل والليل إذا يسير، هذا ظرفية. ولكن ما تقطع عن الإضافة. نحن إن كان محمد الأمير جزاه الله خير اطلع على ذلك، نحن نريد من محمد الأمير أن يأتي على كل حال أن يأتي يعني في أول الجزء. أنا في ومثل بآيات كثيرة ذل ذهب كل إله إذا كان يقول التكليم قبل وأن إذا لا يلبث إذا لا يلبس، إيش الإضافة؟ إيش الجملة الفعلية التي مثلاً إذا كان الأمر إذا ذهب كل إله معنا إذا فعل كذا هو قدر كل شيء حتى لا خلي هذا وين الآية هذا؟ إن شاء الله عندي تفاصيل إن شاء الله. إذا ذهب كل إله لا سورة المؤمنون ولا على بعض في آخرها كمان في آخر سورة المؤمنون نمشي وين البارح المواضي. لا هذا ما درسنا فيه في لا هذا غير هذا غير 124 ومنها ما هو واجب لا خلي ما درسنا فيه نسينا بالأمس كنا نعرف وأذكر أنتم قليلا كنا نعرفها. اسمع بلاد ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ما هو واجب الإضافة إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية وهو إذ وحيث. فأما إذ فنحن قول الله تبارك وتعالى مذكروا إذ أنتم قليلا مذكروا إذ كنتم قليلا في هذه الآية خلي هذا أنتم عندك جواب أنت يوم نعم 124 انتبه انت عندك جواب في هذا. نحن جاءتنا آية مثل ابن هشام آية إذ حيث أضيفت إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية واذكروا أنتم قليلون. ليش قليلون في الآية هنا الأولى يعني مرفوع وفي الآية الثانية منصوبة مذكور إذ كنتم قليلا هنا خبر كان إيش؟ خبر إيش؟ خبر كان كنتم قليلا لا قلت لك يعني الآية الأولى مذكور إذ كنتم قليلا إن قليل خبر الخبر هنا كيف؟ خبر قليل خبر الجملة أيونا ليس نوع الجملة هنا؟ اسمية اسمية نعم. طيب أنتم هذا ضمير ضمير الجماعة. طيب ضمير الجماعة نعم. قليل هذا مفرد، كيف كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ انتبه هذا الثبوت. نعم نعم أخص هذا ما حضر هو بالأمس، نحن حضرنا. متى تكون فعل متى تكون فعل هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ إذا كان معنى إذا كان إذا كانت فعل هذا بمعنى مفعول إذا كان مرفوع إذا كانت بمعنى مفعول مثل قتيل هند قتيل ورجل قتيل جريح نعم تحيل هناك يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأما هنا بمعنى فاعل ليش قالوا امرأة كليمة ورجل كليم؟ ليه الفرق بينهم؟ لأنها ليست لا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول. لا بمعنى فاعل يعني ما أعطيت الجواب. لا تتعدى فعيل في الإنسان يعرفه لواحد لأحد المعنيين المعنيين إما أن تكون بمعنى فاعل أو تكون مفعول. جاء بجديد مذهب من المغرب هذا المذهب هذا من مذاهب ها انتبه يا جاءتنا الآية هنا جاءتنا سعيد بمعنى فاعل ها في الآيتين مذكور إذ أنتم قليل باقي قليلون واذكروا كنتم قليلا كما اذكروا إذ أنتم قليل ثم يكون هذا يعني قد يكون مصدر من الله كان يقول كما تشبه المصدر يقول أنتم كلمة لأنه قال أنتم كلمة ممكن فعيل جاء على المصدر أنتم شمع يا فايز أنتم شمع مقصودها قليل أن المصدر يخبر عن المصدر هذا من الجهاد نظيره في القرآن والملائكة بعد ذلك ظهير وحملوه على هذا لكن سؤالك ليس هذا سؤالك ليس هذا قلت مثلا إذا كان مثلا معنى فاعلة هذا معروف مثلا يستوي فيه مذكر مؤنث لكن إذا كان معنى مفعول أو فاعلة ذكرت معنى مفعول ليس هو مفعول ذكرنا معنى فاعل بمعنى فاعل كما تحمل على هذا تحمل على المفعول على معنى مفعول مثل ايش؟ يعني من يحمل العظام وهي رميم رميم هذا بمعنى بالية ولكن ما قيل رميمته نعم انتبه تحمل كل واحد كما ان فعيلا كمان بمعنى مفعول هذا ذكره جسمون كما ان فعيلا بمعنى ايش؟ بمعنى مفعول نعم قد تاتي تكون فيه تاء حملا على فعيل بمعنى فاعل هكذا مثل فصلة نعم ولكن شاذ هذا جاء جاء بالسمع لكن ما هو قياس وهذا حملوه على هذا والملائكة بعد ذلك الظهير ما قول ظهرا يعني جمع حملا على كريم هذا حقه الطاعة هذا الأصل هو إذا كورة ما هذه كريم وذكر فعلا جريم وفي الصبور الصبور هذا خلي صعور يعني هذا ليس حقه الطاعة والملائكة مبتدع لا تقول معطوف لا الله هو مولاه وجبريل والملائكة هذا الابتداء والملائكة بعد ذلك فهي ثلاثية لا تقول كان تريدون أن تفهموا القرآن ادرس القواعد العربية لماذا درس القواعد العربية على الخطأ؟ انتبه يا مثل وقد يحذف ما أضيف إليه إذ للعلم به للعلم به فيجاء بالترميم عوضا منه كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. واما حيث فنحن جلست حيث جلس زيد وحيث زيد جالس وربما اضيفت الى المفرد كقول الشاعر ببيضي ببيضي مواد حيث لي العمائم. هذا شاعر يا هذا مساء حيث مساء حيث مساء حيث مساء حيث مساء ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم. وين الاسم حيث المواد حيث ولا يقاس عليه حيث الكلى كما ومنها ما يرتقي بالجمل الفعلية وهو لما جعلها عندما قال باسميتها نحن الله لما جاء ان يكمت واذا عند غير الاخفر والكوخيين نحن اذا طلقتم النساء وطلقوهن واما نحن اذا السماء مشقه فمثل وان احد من المشركين استجار واما قوله اذا باهلي تحته انظليته هذا حجة الأخفش وعلى أضمار كان كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله فهلا نفس ليلى تفيعها. وين قرأنا هذا؟ هذا الذي أولوا به البصر من هذا قوله كان ما هو وظيفة للجملة؟ هذا تكلف يا شيخ. إذا والله الحجة كره على أنفك تمشي على الحجة مع الأخ كره على رأسك كره الإضمار أولى من الإضمار. لا أخي اصبر لو لي الإضمار لراح لطلع كثير اصبر. أنا مع الحبيب في الإضمار الشرطية أدوات الشرطية صعبة يقع بعدها نسمع الجملة الإسمية لا إلا فعلية على ملتهب ما الذي جاء يخالف هذا المجهر يعني الجمهرة جمهرة العرب على ذلك إذا الشرط إذا هذا عند البصريين غير الأخفش خلي الأخفش هذا الأخفش والكوفيين نعم اتبع الكوفيين ولكن هذا تعرف ضح كان بصري فصل وما كان بمنزلة إيذ أو إيذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما ياتي فإنه بمنزلتهما فيما يضافا تركت شيئا ورقة فصل إضمار كان مزاد ورقة ترى على إضمار كان وضمير الشعبي في قوله فهلا نفس الدنيا شفيع هلا كان نفس ترى يعني شو كان الغافلين؟ لا بسرعة تفيعها صفة لليلة لنفس ليلة فهل لا كان هل لا للتحضير حروف التحضير لا يقع عليها إلا أفعال ما رأيناها في القرآن وقع عليها إلا أفعال إما مظهرة وإما مظهرة قول للإنسان الذي يريد أن يقتل هذه القاعدة هذا منو؟ قيمة تحديد يقول تخلي فصل وما كان بمنزلة إذ أو إذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى ولما ياتي، فانه بمنزلتهما ايش فيما يضافان اليه. فلذلك تقول جئتك زمن الحجاج امير، يعني اذا بمعنى جئتك اذا الحجاج اعرف الجمله. جئت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. وين ضمير رفع؟ تاء. وين الفاعل؟ تاء هي فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والكاف؟ جئتك. والكاف؟ كزمنك. إذا هذه الكاف مفعول به يا شيخ. مفعول به منصوب؟ لا، جئتك كاف مبني على الفتح في محل نصب. جئتك أوه. جئتك زمن، هذا الزمن ظرف لما يستقبل من الزمن إذا جعلناها مكان إذا يا شيخ. إذا جعلناها مكان إذا. إذا ما هو ما يقول إذا. غلطان. ضرب زمان. هذا ضرب زمان زمان. وأعرف ولا مبني. مبني. ولما؟ مبني لأنه وليته الجملة الاسمية، وضيف للجملة الاسمية. عمل معاملة إذا. إذا. يعني معاملة إذا. إذا وإذا حيث. روح. إذا وليته. إذا هذا الشيخ. قلت فيها. هو يقول يعني إذا نزل منزلة إذا أو إذ. هذا ما نزل. هذا ما نزل منزلة إذ وإذا. ما شبه. مثل الحين ووقت وساعة وما شبه. أنا قلت لك هذا إذا نزل منزلة إذا. لا يضاف الا الى الجمل الفعلي. واما اذا نزل منزله تقييد فهناك يضاف الى الجمل الفعلي او الى الجمل الفعلي. زمن هذا. نعم. قال لك في هذا. جئتك زمن الحجاج امين. قال هذا. الزمن الذي بعده هذا هو الجمله الفعليه. ايوه يا شيخ. لا خالص استوعب. شوف الحيله. زمن كان. هذا مكان هذا. شوف. بس زمن يا شيخ هذا للمستقبل. يا اخي انت على الغلط. وهذا كرها عليك. اذا تضاف الى الجمل الاسميه. إذا قلنا زمن هذا بمعنى إذا أخر هذا الذي بمعنى إذا، وهذا كمان قال بمعنى إذا. لا شو الكلام الفاضي؟ وألزموا إضافة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كونه فعلا. وإذا نزل هذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلي. إذا نزل زمن هذا أو ساعة إذا نزل منزلة إذا أو حيث ما فهم ترجع ولا نعم الشيخ. إيش أعرف زمن أكرر به لا أرجع ولا راجع نعم على الخطأ لأنك ساعدت هذا الأول هنا نزاهد هذه عروفه نعم هنا نزاهد لذلك قدر شوف هذا لو عرفتم هذا زمنا كان الحجاج أميرا لذلك هذا صار الكلام صحيح. ايش عرب زمنا هنا ايش عربه؟ زمن هذا الظرف ايوه نعم منصوب على الظرف والحجاج او مبني كمان انا هنا ظرف زمان بمعنى ظرف زمان بمعنى المضي هنا ها؟ ظرف زمان للمضي ايوه هنا إذا كان المعنى هذا تحتمل وجهين، وأما الأولى ما تحتمل إلا وجه واحد وهو أن تكون بمعنى إذا، وأما هذه تحتمل وجهين. لكن هنا عند المؤلف جاء بمعنى إذا الثاني لا هو هذا ولذلك قدر عشان أنا قلت له عشان أن إذا إذا نعم إذا يضاف للجملة الفعلية وللجملة ما فاهم؟ مبني ومعرب هنا زمن مبني ومعرب يا شيخ يجوز بناء ويجوز إعرابه؟ يجوز ولكن زمنها كان الحجاج أميرا الآن الآن أحسن الجملة وأما جئتك زمنا إذا عربناه نقول زمنه إيه؟ بالضم نعم شوف متى تقول زمن إذا بنيت تقول زمن زي هذا يوم وهنا يوم ينفع الصدر إيش أعراب الحجاج أميرا هنا لا ما تقول زمن لا على كل حال زمانها كله في الحالتين زمن. في الحالتين زمن. ما يكون من مثل هذا يوم وينفع الصادقين؟ لا هذا يوم ينفع، يوم ينفع الصادقين مبني على قراءة وصف. طيب لا على هذا يوم يوم هذا معرف ما نعامل معاملة يوم. لا لا لا لا تقبل هذا الزمن، لأن هذا خبر وهذا ظرف، هذا هو مبتدا، هذا قبله هذا يوم، وأما هذا ما كان منه فليس له إيش الإعراب نقول مكتوب بالفتحة. أيوة صح. ولكن هو معرف. إيش السر في البناء؟ وظيفة للجملة حملا على إيش؟ إنها تضاف إلى الجملة. هذاك وما كئيب معنى كئيب أضف زوادا نحو حين جامد. نعم صحيح. نعم أمسك. ولكن لا يلزم، ولذلك لا يلزم بناؤه. تكملت الأعراب يا شيخ، جئتك زمن الحجاج أميره. ها؟ جاء أمير المتدرب. زمن ظرف، ظرف زمان. زمان. ما نعم. مكتوب وعلامته نصبها الفتحة. أو مبني على الفتح. أو ولكن واختر بنا واختر بنا بنيا في الأخير. وأما وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب. ومن بنى فلن يصلي. أنا أيوة غلط. الحجاج مبتدا وأمير وثور وجمع وضاف إليه. إذا هذا زمن. زمن الحجاج الحجاج أمير مبتدا خلاص. أيوة. الحجاج أمير مبتدا خلاص. هذا قول الخيبة وهم وافقه الناظر في مشبه إيف دون مشبه إيفا. لا لا لا البناء والنصب محتجا بقوله تعالى يوم هم على هنا يا زمن كان الحجاج أيضا بمنزلة إذ يا شيخ، هو يقول بمعنى إذ. نعم نعم يعني الجملتين بمعنى إذ. نعم ما قلنا أن الجملة الثانية يجوز فيها الوجهين تضاف للجملة كل حاجة يجوز فيها الوجهين تكون أنه تضاف للجملة الاسمية الفعلية كل مقام يجي ما حيث وإذا الثلاثة هذا إذا أضيف إلى الجملة الفعلية إذا كانت معربة كالمضارع والمبتدأ هذا المختار الإعراب ولكن يجوز لا السنة الحجاج هنا كان الحجاج أميرا هذه جملة فعلية يا شيخ فقلنا إذ هذه لا تضاف إلا إلى الجملة الاسمية هو قال أنا بمعنى إذ ولذلك نقول لك بها هذا ما تضاف للجمل الاسمي والفعلي نعم آتيك كمان زمنا يقدم يقدم الحجار الحاج ويمتنع زمنا الحاج قادم طيب يوم استقبال لأنه بمعنى إذا إذا لا تضاف إلى الجملة إلا إلى الجملة الفعلية لأن إذا لأن الحاجة قادمة تضمنت معنى الاستقبال شو عبد الحميد قال كلام طيب ووافقه الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا محتجا بقوله تعالى يوم هم على النار يفتنوا نعم يوم هم على النار يفتنوا وهو يوم القيامة إذا كان هذا الاستقبال هذا ممنوع عند السجود هذا ممنوع عند السجود ما ورد استقبال ممنوع يوم هم على النار يفتنوا هذا رد عليه إذا ورد ما هم هذا إيش مقدر يا شيخ إذا إذا هذا إيش كان يومهم كان يومهم تنزل لا يا شيخ الشيخ ذكر المؤذن رد على هذا النقل مفعول قال لك هذا محوش ما نزل فيه إذا المستقبل الماضي بتحرك يعني معنى إذا هذا ما نفعل أي نعم نبدا عليه نبدا على سبوره على هذا في الآية الناظم في مشبه إذ وانا مش بيه محتجم بقوله يومهم على النار يفتنون. لان هذا يفتنون يومهم على يوم افتتانهم بالنار يوم القيامة والجنة. ولكن اجاب عبد الحميد لانه يجوز هذا لان هذا بمنزلة الماضي لتحققه. نعم. انا اعرف هذا. الحميد عبد الحميد الناظم يرد على سيبوي يوم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون بمنزلة الماضي. الله يرحمه. هذا مستقبل يا شيخ. لا اخي بمنزلة هذا لتحققه. اتى امر الله فلا تستعجلوا. ماذا تفعل؟ ليه أتيها بالماضي هذا في محل المضارع لأنه ماذا لتحققي أنت ماذا ما تعرف هذا ليش ولا شيخ أنا حكمت عليه بالظاهر لتحققي وقوع كأنه مضى لتحققي يوم القيامة إذا أولناه بهذا طيب يا هو هذا ولذلك أجابوا عنه لا في الظاهر هو أنه يا أخي روح هذا القواعد أتى أمر الله فلا تستعملوه نعم هذا ظاهر ظاهر الشيخ هنا يوافق الناظم في مشبه دون مشبه إله يعني هو الناظم يوافق سيبه نعم يوافق